بأس. خلاص إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، نواصل شرح منظومة ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه في العقيدة، وكنا قد وصلنا عند باب القضاء والقدر أو الإيمان بالقضاء والقدر، وهو البيت 21. أما اليوم فنشرع في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان باليوم الآخر، وهكذا نجد الناظم ينتقل من باب إلى باب، يبين بعض مسائله ويشير إلى بعضها بإلماحة فيها نوع من الذكاء والنوع من الفطنة رحمة الله تعالى عليه. فبدأ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فهذا البيت ذكر فيه ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه بعضا من عقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فبدأها بأول منازل الآخرة. أول منازل الآخرة هي ماذا؟ القبر. واليوم الآخر يطلق ويراد به الحياة التي تكون بعد الموت إلى البعث، الحياة التي تكون بعد الموت ثم البعث ثم دخول الناس الجنة، وفريق منهم يدخلون النار. هذا كله يسمى اليوم الآخر، وبعضهم يقول كل ما جاء بعد الموت فهو من باب الإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله: ولا تنكرا. لا هنا ناهية، لا ناهية، لأن لا إذا دخلت على الفعل المضارع إنما تفيد النهي. لا تنكرا، تنكرا هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بماذا؟ بنون التوكيد المخففة المباشرة. ولا تنكرا، لم يقل ولا تنكروا، ولكن قال ولا تنكرا، لأن الفعل المضارع تنكر اتصل بنون التوكيد المخففة المباشرة. والإنكار هو التكذيب والجحود، الإنكار هو التكذيب والجحود والإعراض، أي لا تكذب ولا تجحد ولا تعرض عن الإيمان بمنكر ونكير. ثم قال جهلا، وفي بعض النسخ جهرا. هذه النسخة التي عندكم فيها جهل ولا جهر؟ جهلا، نعم، جاء في بعض النسخ جهرا، والجهر هو ضد السر، الجهر هو ضد الإسرار. يعني يقصد هنا يعني لا تجاهر بإنكارك، لا تجاهر بإنكارك. ليس معنى أن من لم يجاهر بإنكاره جاز له ذلك، لا، قلنا بأن التكذيب والكفر والبدعة بعضها فوق بعض، فمن أعلن ببدعته ومنكره وكفره أعظم ممن أخفاها واستتر بها، فهو يشير إلى الأعلى ويدخل يعني ضمنه الأدنى. وأما إذا حملناها على قوله جهلا، طبعا جهلا هنا في محل نصب ماذا؟ مفعول، مفعول إيش؟ مفعول لأجله، أي لا تنكر لأجل جهلك منكر ونكير، يعني لا تنكر منكر ونكير من أجل جهلك أو لأجل جهلك، ولذلك تعرب مفعول لأجله، مفهوم ولا لا؟ يعني لا تنكر لأجل بسبب أنك تجهل هذا الأمر. والجهل له معنيان في لغة العرب، الجهل له معنيان في لغة العرب. المعنى الأول وهو المشهور، الجهل يقابل العلم، فعدم العلم يسمى جهلا، عدم العلم يسمى جهلا. ثم هو ينقسم بذلك إلى قسمين، الجهل الذي هو بمعنى عدم العلم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو خلو النفس من العلم، خلو النفس من العلم يعني عدم وجود العلم مطلقا، وهذا يسمى الجهل البسيط، هذا يسمى الجهل البسيط. مثل كأن تسأل مثلا عن مسألة فتقول لا أدري، فهذا جهل بسيط، خلو النفس من العلم، عدم العلم مطلقا. والقسم الثاني من الجهل يسمى الجهل المركب، الجهل المركب هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني أنت تزعم أنك تعلم ولكن علمك أو علمك غير صحيح، فهذا يسمى الجهل المركب. والجهل المركب أخطر من الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا بسيطا يعلم من نفسه أنه جاهل، فهو يسعى بذلك أن يتعلم، وإذا علم امتثل. أما الجاهل جهلا مركبا فهو يعتقد أنه على شيء وعلى علم، وهذا شأن أغلب أصحاب البدع، فإنهم يظنون أنهم على شيء وأن عندهم من العلم، ولكن هذا العلم غير صحيح. وهو ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في نصيحته وفي نونيته حينما قال: وتوخى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهالة فوقه ثوب من التعصب بئسة الثوبان. فأشار ثوب من الجهالة فوقه، كما قال شارح النونية خليل هراس رحمة الله تعالى عليه، إنما أراد الجهل بمعنيه، الجهل البسيط بقسميه، الجهل البسيط والجهل المركب. وتوخى من ثوبين، أو توقى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة، يعني يلقى الهلاك مذموما. ثوب من الجهالة الجهل فوقه، يعني الجهل البسيط والجهل المركب، ثوب من التعصب بئسة الثوبان، أيضا التعصب. ولذلك يقول العمريطي رحمة الله تعالى عليه أيضا في منظومته: وقيل حد الجهل فقد العلم، وقيل حد الجهل فقد العلم، كما قلنا عدم العلم، بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطا أو مركبا قد سمي. ويأتي أيضا، قلنا المعنى الأول للجهل هو عدم العلم، المعنى الثاني الجهل بمعنى عدم الحلم، السفه. الجهل يطلق ويراد به السفه وعدم الحلم. السفه، ونحن نقولها يعني حتى في لغتنا الدارجه، يقول فلان جاهل، قد يراد به جاهل انه لا يعلم، او جاهل ماذا؟ سفيه. ولذلك قال أحد العرب، والعرب كان عندهم يعني خصوص الأعراب عندهم شيء من الجهل اللي هو عدم السفه، فيقول: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل عليه فوق جهل الجاهلين. يعني هذا قال محذرا: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل عليه فوق جهل الجاهلين، يعني نبلغ معه في الجهل المنتهى. فهذا من باب التحذير، كما قال القائل: أبني حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، وقيل أن أجهل، يعني الجهل وعدم الحلم والسفه. طبعا الناظم أشار إلى الجهل بمعنيه، يعني لا تنكر جاهلا، لأن من أنكر من جهل شيئا ماذا؟ القاعدة والمثل يقولون: من جهل شيئا عاداه. فلا يكون سبب جهلك أنك ماذا؟ تنكر يعني عدم علمك تنكر عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة في باب المنكر ونكير وفتنة القبر وعذابه، أو كما هو شأن بعض أهل البدع كما سيأتي معنا المعتزلة والخوارج وغيرهم ممن أنكروا عذاب القبر وفتنة القبر، فهؤلاء عالم النصوص ولكنهم حملهم السفه على رد هذه المسألة وعدم اعتقادها. وهنا نشير إلى أمر ذي بال، قول الناظم: ولا تنكرا جهلا. هل معنى هذا أن الإنسان لا يعذر بجهله في مسائل الاعتقاد؟ هل الإنسان لا يعذر بجهله في مسائل الاعتقاد؟ أظن هذه أجبنا عنها، يعني هذه المسألة. وماذا كان الجواب؟ هل يعذر الإنسان إذا جهل بعض مسائل الاعتقاد؟ الجواب: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. طبعا بالنسبة ذكرتموني بأمر قضية، أنا كنت وعدت الإخوة قضية الإجازة فيما أخذناه من الدورة، وقد نصحني بعض الناصحين فانتصحت إن حتى يتبين المجد من غيره أنها تكون بعد اختبار، يعني ندير لكم اختبار وكن بسيط، يعني ما تخافوش، يعني يكون حتى نعلم ماذا من كان يعني متابع ومن كان ماذا خارج مجال التغطية، وبعد ذلك إذا منحت تمنح ماذا بحقها وقدرها. موافقين ولا عندكم اعتراض؟ طيب إن شاء الله بعد الدورة إن شاء الله بعد ما نوزع عليكم أيضا المذكرة إن شاء الله. طبعا المذكرة أيضا أنا عندي يعني رغبة، طبعا وزعت مذكرة الأصول المتعلقة بال... نعم. فالإنسان اللي الإخوة اللي كانوا يسجلوا كذا ليتهم يقابلوا ويضيفوا بعض الإضافات ويردوها عليه مرة ثانية حتى تكون مذكرة أكمل وأوسع. وأيضا بالنسبة لشرح منظومة ابن أبي داود، لأنه في كثير من المسائل أتطرق إليها ليست موجودة في المذكرة، فلو بعضكم يعني يتطوع ويزيد الإضافات التي أضفناها أثناء الإلقاء حتى تكون إن شاء الله المذكرة بعد ذلك شاملة في كل جوانبها. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. نكير ومنكر هذان ملكان أوكل إليهم الله جل وعلا فتنة الخلق في قبورهم أو بعد مماتهم. فتنة الخلق في قبورهم إن كان الميت قد قبر، أو بعد موته حتى وإن لم يقبر. يعني هذان ملكان أوكل إليهم الله عز وجل فتنة الخلق بعد الموت أو بعد القبر، يعني حين دخولهم إلى القبر. وجاء من صفتهما أنهما في حالة شديدة الإنكار، يعني من رآهما أنكر ما عليهما من صفة لأنه لم يعهد تلك الصفة، فما ناظرهما لا تسر الناظرين. ولذلك جاء في الأحاديث أن من صفاتهما، نسأل الله العافية، أنهما شديدا السواد وعيونهما زرق، ولا يسألن الإنسان عن شدة فزعه وهو يعني يرى هذه المناظر في قبره في حفرة مظلمة وينتهرانه مؤمنا كان أو كافرا مطيعا أو فاسقا، ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فسمي منكر ونكير لأنهما يأتيان في حالة منكرة. ومن أسمائهما الفتانان، الفتانان كما جاء في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الشهيد يؤمن الفتان. الفتان يعني سؤال منكر ونكير. والحديث الذي جاء فيه وصف منكر ونكير هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت، إذا قبر الميت يعني أدخل القبر أو مات، إذا أتاه ملكان أسودان أزرقان، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ يعني تبدأ ماذا؟ الأسئلة الثلاثة التي يسألها كل من مات: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ هذه تسمى الأصول الثلاث، لابد الإنسان أن يحيا عليها ويموت عليها حتى يستطيع أن يجيب سؤال الفتانان في القبر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم شرع بعد ذلك في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الحوض والميزان، ثم قال: ولا الحوض، أي ولا تنكر أيضا بجهلك الحوض الذي أعده الله عز وجل لنبيه في عرصات يوم القيامة، لا تنكر أي لا تجحد ولا تكذب الحوض، وأل هنا للعهد، هنا الحوض في الحوض للعهد، المقصود به ماذا؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، وهو خلاف الكوثر، أم أن الكوثر والحوض بمعنى واحد؟ سيأتي معنا. والميزان، أي ولا تنكر أيضا الميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة، وألف الميزان أيضا للعهد، الميزان يوم القيامة الذي توزن فيه أعمال العباد. إنك تنصح، أي إني أنصحك أيها المستمع لمنظومتي ألا تكذب بهذه الأمور، إني أنصحك ألا تكذب ولا تجحد هذه الأمور. والنصح في اللغة معناه الخلوص، يعني شيء خالص معناه، أو ناصح معناه خالص من كل الشوائب. وفي الاصطلاح النصح هو إرادة الخير للمنصوح وبذله له، أنك تريد له الخير وتبذل له ما يستطيع من خلاله التوفيق إلى الخير، هذا هو النصح. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ماذا؟ الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. طبعا قوله إنك تنصح هذا يبين أثر الإيمان باليوم الآخر، فلو لم يكن ثمة عقاب وحساب، ولو لم يكن هناك حياة بعد الموت، لما كان هناك فائدة من العمل ولاستوى البر والفاجر. ولكن لما وجد يوم الحساب ويوم التغاب، وجدت جنة ونار، استراح المؤمن. فإذا وجد من لأواء الدنيا وشدتها ومن عذابها، تذكر نعيم الجنة فتسلى عن ذلك، وإذا رأى من الظلم ما رأى وتلظى به، وتذكر أن للظالم يوما عند الله عز وجل لن يخلفه، أيضا تسلى. فوجود اليوم الآخر مما يدفع الإنسان إلى العمل وعلى الصبر على نوائب الدهر، فله من الآثار ما له، ليس هذا هو مقام استيفائها. بعد أن أكملنا شرح المفردات المتعلقة بهذا البيت، الآن نشرع على منهجنا في بيان المسائل المتعلقة بهذا البيت. المسألة الأولى: وجوب الإيمان بحياة البرزخ. وجوب الإيمان بحياة البرزخ. البرزخ في اللغة هو ما يفصل بين شيئين، الحاجز الذي يفصل بين شيئين يسمى برزخا، كما قال الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني بينهما حاجز لا يبغيان. وحياة البرزخ سميت بذلك لأنها تفصل الإنسان أو المخلوق عن حياة بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، يعني بعد البعث، فلذلك سميت برزخا. وحياة البرزخ تبدأ من الموت إلى البعث، تبدأ من الموت إلى البعث، يوم ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث صراعا. فهذه مدة حياة البرزخ. فالله عز وجل من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بدور ثلاث يمر بها كل إنسان، ما من مخلوق يعني جنا كان أو إنسا إلا وسيمر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي دار الدنيا ولها أحكامها، ويقع التكليف والنعيم والعذاب فيها على الروح والجسد، هذه دار الدنيا. تليها بعد ذلك دار البرزخ وهي بعد الموت قبل البعث، فهذه أيضا لها أحكامها ولها حقيقتها وكنهها، وأيضا يقع فيها العذاب والنعيم على الروح وعلى الجسد. الدار الثالثة هي دار الآخرة، أيضا لها أحكامها ولها ماهيتها، ويقع فيها العذاب والنعيم على الروح والجسد. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والأدلة مستفيضة في هذا الباب، من ذلك قول الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ورائهم برزخ يعني حياة يعيشونها في قبورهم حتى يبعثون يوم القيامة، وهذا فيه إثبات لعذاب القبر ونعيمه. القبر إما روضة من رياض الجنة كما جاء في الحديث، أو حفرة من حفر النار. وأهل السنة والجماعة قد أثبتوا بالدليل الواضح الصريح أن في القبر حياة، ولكن ماهيتها لا يعلمها إلا الله عز وجل. وهذه الحياة تنقسم بين عذاب وبين ماذا؟ نعيم، كما جاء في حديث البراء بن عازب وغيرهم. من الأدلة في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى متحدثا عن فرعون، قال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله عز وجل ذكر في هذه الآية أن النار يعرض عليها فرعون غدوا وعشيا في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى أيضا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، بعدما خرجوا من الإغراق أدخلوا مباشرة إلى النار، المقصود به ماذا؟ العذاب الذي يكون في القبر. المسألة الثانية: هل عذاب القبر يقع على الروح أم على الجسد؟ عذاب القبر ونعيمه هل تقع على الجسد أم تقع على الروح أم تقع عليهما معا؟ طبعا هذه المسألة لابد أن نصدرها بمسألة قبلها، يعني فرع قبلها: مستقر الأرواح بعد الموت. إذا مات الإنسان أين تذهب روحه؟ أين تذهب هذه الروح؟ إذا مات الإنسان روحه تغادر جسده، هذا قطعا، ولكن أين تكون مستقر الأرواح بعد الموت؟ نعم نعم. ثم يقول الملائكة: أرجع وروحه إلى الأرض، إني وعدتهم أني منها خلقتهم فيها تعيشهم ومنها أخرجهم تارة. أحسنت. نعم. الروح إلى الجسد الميت، هذا بالنسبة للمؤمن. أيوة. نعم. لا تفتح لهم أبواب السماء، نعم، حتى يلد الجمل في سم الخياط. أيوة. وتخطفه الطير، نعم، تهوي بالريح. نعم، أحسنت، يعني ذكرت تفصيل، ولكن التفصيل يحتاج إلى تفصيل آخر. وذكرني زميلكم بأن أرواح المؤمنين تكون في عليين، وأرواح الكافرين تكون في سجين، يعني في الأرض. طبعا هذا يعني يحتاج إلى تفصيل آخر، فالذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن مستقر الأرواح تختلف حسب ماذا؟ مكانة الإنسان وقربه من ربه. أما مستقر أرواح الأنبياء والمرسلين فهذه في أعلى عليين، في الرفيق الأعلى عند رب العالمين، كما جاء في حديث عائشة الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن صلوات ربي وسلامه عليه وهو يجود بنفسه يعني عند الموت كان يشير بيده صلوات ربي وسلامه عليه إلى السماء ثم يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. فمستقر أرواح الأنبياء في أعلى عليين في الرفيق الأعلى، هذا بالنسبة لأرواح الأنبياء. أما أرواح الشهداء فقد جاء في الحديث أيضا الذي رواه أو قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فأثبت الله عز وجل لهم حياة للروح والجسد عنده. وهذه يفسرها الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أرواح الشهداء في أجواف طير، أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة، لها قناديل معلقة بالعرش تصرح بهم في الجنة ثم تأوي إلى تلك القناديل، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فأرواح الشهداء تكون في أجواف الطير، طير في الجنة، وهذه الطيور لها قناديل تأوي إليها معلقة بعرش الله عز وجل، تروح بهم وتصرح بهم في الجنة يتنعمون فيها، ثم تأوي إلى تلك القناديل كما تأوي الطيور إلى أوكارها. هذه بالنسبة لأرواح الشهداء. أما أرواح الصالحين والمؤمنين فهذه تكون في أو تكون طيورا تعلق شجر الجنة، تعلق ماذا؟ شجر الجنة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المسلم أي روح المؤمن أو المسلم طير يعلق في شجرة الجنة ثم يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة. هذه أرواح المؤمنين مستقرها في الجنة قبل البعث، في وتكون طيورا في الجنة تأوي إلى شجرها كما جاء في الحديث. أما أرواح الكافرين كما تفضل الأخ الكريم، أرواح الكافرين إنما تكون في سجين، وهي الأرض السابعة، الأرض السابعة كما قال الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط، الخياط هي الإبرة التي يخاط بها، والسم هي ماذا؟ الثقب. فإذا كان الجمل لا يستطيع أن يدخل يعني هذه الثقب فمن باب أولى أن لا يدخل الكافر النار الجنة يوم القيامة. فأرواحهم تكون في سجين كما جاء في حديث آخر، أنه حديث البراء بن عازب أنه لا تفتح لهم أبواب السماء، ثم يطرحون طرحا إلى الأرض السابعة ففيها يتعذبون إلى أن تقوم الساعة. طبعا هذه مستقر الأرواح بعد الموت ترد على عقيدة باطلة فاسدة، ألا وهي عقيدة تناسخ الأرواح التي يعتقدها بعض البراهمة وبعض الوثنيين، يقولون بأن الروح إذا خرجت من الجسد تذهب إلى روح آخر، إلى جسد آخر، وهكذا تتنقل من جسد إلى جسد. فهم يعتقدون أن الروح التي بين جنبينا ربما تكون إلى آلاف السنين ممتدة، بل من أعجب عقائدهم أنهم يظنون أن بعض الأرواح تحل في أجساد بعض الحيوانات، كما يعتقد البوذية وغيرهم أن الأطفال الصغار إذا خرجت أرواحهم إنما تحل في بعض الفئران. ولذلك مرة أنا شفت معبد لهم يعبدون الفئران، الفئران والقوارض، يعني كل المعبد مليء بهذه القوارض، يعني الفئران والطبات وكذا، ويعبدونها عبادة، يظنون أنها ماذا؟ أن أرواح الأطفال الصغار قد حلت فيها. طبعا هذا عقيدة باطلة تردها النصوص. أيضا ما يعتقده بعض عوام المسلمين أن روح الميت تطوف بالبيت 40 يوما، عندهم الروح، ولما زال موجودة هذه العقيدة، لذلك يديروا 40 يوم تاع الميت هذه. لا تظنون أن اعتباطية، وإنما الاعتقاد بعض العوام أصل هذه البدعة أن روح الميت تطوف بالبيت 40 يوم ولن تتحرر إلا إذا ماذا؟ إذا كان هناك وليمة ووزعت فيها المأكولات وغير ذلك. فهذا اعتقاد باطل لا أساس له، فالروح مستقرها كما بيناه لكم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ما يتفرع عن المسألة وعن السؤال هل عذاب القبر يقع على الروح أم على البدن؟ الأصل كما قال أهل العلم أن العذاب والنعيم في القبر يقع على الروح، هذا هو الأصل. الأصل أن النعيم والعذاب في القبر يقع على الروح، ولكن قد يجمع الله عز وجل بين الروح والجسد متى شاء في القبر، متى شاء في القبر، كما جاء في حديث البراء بن عازب أن الميت يسمع ماذا؟ قرع النعال، الناس الذين يدفنونه ويدفنونه ويشيعونه إذا انصرفوا سمع ماذا؟ قرع نعالهم، يعني وهم يمشون. هذا دليل على أن الله عز وجل قد رد إليه حواسه. أيضا ما جاء في حديث القليب، قليب بدر، أهل بدر من الكفار، فإن الله عز وجل قد أسمعهم مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما جاء أيضا في الحديث ضمة القبر، فإن ما من ميت إلا سيضم في القبر ضمة تختلف منها أضلاعه، وهذه لا شك أنها تقع على الجسد. فكل هذه الأشياء وهذه النصوص تدل على أن النعيم والعذاب قد يجمع الله عز وجل فيه بين الروح والجسد متى شاء في القبر. نعم. نعم. نعم. هذه المسألة مما اختلف فيها أهل السنة والجماعة، ولم ينفرد ابن القيم رحمه الله بإيرادها، بل توجد فيها بعض الآثار عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس وغيرهم. فملخص يعني قول أهل السنة والجماعة وخلافهم في هذه المسألة قضية هل يشعر الميت بمن يقدم، يعني أهل القبور هل يشعرون، يعني قصدك هذه المسألة؟ نعم. يعني هل يشعرون يعني بأنس من يعني يدفن أما يعني بجنبهم أو نحو ذلك؟ منهم من أثبتها مستدلا بحديث القليب، مستدل ببعض النصوص الواردة في إحساس الموتى بما يدور حولهم، ومنهم من نفاها مستدلا بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور وغير ذلك، يعني من النصوص الواردة في هذا الباب. نعم. والصحيح أن هذا غيب، نحن نتوقف مع الغيب حينما توقفنا النصوص، فما ورد ثابتا بالدليل الصحيح نؤمن به، وما لم يرد فيه نص نكل علمه إلى الله جل وعلا. فشعور الميت، نعم الميت قد يشعر، ولكن هل شعور يكون إطلاقا أم فقط ما ورد فيه النص، كشعوره مثلا بقرع النعال، كالقضية تضمت القبر وغير ذلك مما ورد فيه النصوص، أم أن الشعور مطلق؟ شيخ الإسلام تيمية يميل في بعض فتاواه إلى أن الشعور مطلق، نعم، ولكن الذي نعتقده أن الإنسان يتوقف مع النصوص حيث توقفت، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. المسألة الثالثة، الفرق التي أنكرت عذاب القبر، الفرق التي أنكرت عذاب القبر، وهذا أشار إليها الناظم، قال ولا تنكرا نكيرا وجهلا، نكيرا ومنكرا. فهناك فرق رغم وجود نصوص ثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت مبلغ التواتر، بل يعني منهم من جمع النصوص الواردة فبلغت عن بعض أكثر من 80 صحابي قد رووا النصوص من الأحاديث الواردة في عذاب القبر وفي غيره. رغم ذلك يوجد من أنكر عذاب القبر، وسبب إنكارهم لعذاب القبر أو حياة البرزخ بشكل عام لأنها لا توافق المعقول. المعتزلة يسمون العقلانيين أو العقلانيون، هؤلاء يقدمون العقل على النقل، فالشيء الذي لا يتلائم مع عقولهم يردونه وموجود النصوص الثابتة. لذلك مثلا ينكرون حديث الذبابة، يقولون كيف الذباب الذي يحمل ملايين الجراثيم، كيف إذا وقع في إناء أحدنا نفعل ما جاء في الحديث؟ لا يمكن، فأنكروه لأنه يصادم العقل السقيم. ويأبى الله عز وجل إلا أن يظهر نوره، قد ثبت في العلم الحديث أن في أحد جناحي الذباب فيه داء، يعني فيه فيروسات وجراثيم، والجناح الثاني فيه مضاد لهذه الفيروسات والجراثيم. وأثبت أيضا العلم أن الذباب إذا وقع في الإناء أدخل جناحه الذي فيه داء وماذا؟ وأخرج جناحه الذي فيه دواء، فأنت إذا أدخلته ماذا؟ تجمع بين الداء والدواء فيكون كأن لم يكن. وهذا من إعجاز الله. فهو هؤلاء لأنه صادم عقولهم السقيمة ردوه، وغير ذلك من النصوص التي ردوه حتى في باب الاعتقاد، فردوا بابا عظيما وهو حياة البرزخ وعذاب القبر وفتنة القبر وسؤال منكر ونكير، لأنه يخالف عقولهم السقيمة. أنكر عذاب القبر المعتزلة، وأيضا الملاحدة والزنادقة من باب أولى، والفلاسفة. الفلاسفة لا نقصد يعني فلاسفة الوثنيين واليونان، هؤلاء لا يؤمنون بالله عز وجل أصلا، وإنما فلاسفة المسلمين كالفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم، هؤلاء تأثروا بمقالات الفلاسفة في باب الاعتقاد فانحرفوا انحرافا كبيرا. بعض طوائف المعتزلة كالكرامية وغيرهم لا ينكرون عذاب القبر كلية، ولا ينكرون فتنة القبر كلية، ولكن ينكرون وجود ملكين اسمهما منكر ونكير. يقولون منكر ونكير هذان ليس بملكين، وإنما هذا إشارة أو مجاز يقصد به السؤال الذي يتعرض إليه أو الحال التي يمر بها الميت في قبره، فأنكروا بذلك نصا واضحا صريحا في إثبات منكر ونكير. طبعا لهم شبهات في هذا الباب، شبهات كثيرة، يعني مستحيل أني آتي بكل الشبهات، لكن من أبرز الشبهات التي وقفت عليها طبعا من كتبهم، الشبهة الأولى قالوا بأن الله عز وجل قد ذكر في كتابه أنه لا يجتمع للإنسان موتتان، إنسان يموت مرة واحدة لا يموت مرتين، كما قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يرحمك الله، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فهذا نفي، قالوا هذا نفي للموت مرة ثانية. قالوا فلو كان للمقبورين حياة في قبورهم فإنهم سوف يموتون مرة ثانية، فيجمع لهم ماذا؟ بين موتتين، وهذا مخالف للنص. هذه شبهة أولى. الجواب على هذه الشبهة من عدة وجوه، لكن كما يقال أفضل ما يجاب على هؤلاء بأن حياة القبر مختلفة ضمنا وكنها عن حياة الدنيا، ولذلك الموت فيها ليس كالموت في الدنيا. فهؤلاء فهموا من الموت أنه ماذا؟ أنه عدم لا يكون بعده شيء، ولكن أهل السنة والجماعة يفهمون من الموت أنه انتقال من دار إلى دار، انتقال من دار إلى دار. أيضا ماذا؟ لا يمنع هذا أن ينتقل أهل القبور من دار البرزخ إلى دار أخرى. فهذا يرد عليهم مقالتهم، لأنهم ماذا؟ لم يفهموا من الموت إلا العدم المحض. نعم. أيضا استدل بين الأدلة قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، فقالوا بأن أهل القبور لا يسمعون ولا يعون ولا يشعرون، فكيف تثبتون لهم حياة وتثبتون لهم فتنة في قبورهم نحو ذلك؟ الجواب يعني أيضا بسيط، أن الله عز وجل حينما قال وما أنت بمسمع من في القبور، هذا جاء في باب عدم انتفاع الكافر بالمواعظ. فالكافر رغم أنه يسمع الموعظة ولكن قلبه لا ينتفع بها ولا يهتدي بها، فالآية تنفي، لا تنفي السماع، وإنما تنفي ماذا؟ الانتفاع. فأهل القبور قد يسمعون ولكن لا ينتفعون بما يسمعونه، كذلك الكافر قد يسمع ولا ينتفع بما يسمعه. نعم. أبلغتكم رسالة. نعم نعم، يعني هناك فرق بين السماع وبين الانتفاع. فالله عز وجل ينفي عن الكافرين السماع الذي هو بمعنى الانتفاع، وإلا السماع هم يسمعون، حتى الحيوانات تسمع، لو أخذت دابة تكلمت معها تسمعك، ولكن هل تنتفع بما تقوله؟ نفس الشيء. أيضا استدلوا ببعض الأدلة العقلية، قالوا بأننا نرى الشخص يصلب ويحرق ثم بعد ذلك، ولا نشاهد بعد ذلك أي من علامات الحياة تظهر عليه بعد إحراقه وبعد صلبه، وأنتم تقولون بأنه ماذا؟ في حياة بعد الموت. الجواب كيف نجيب هؤلاء عقلا؟ يقول لك الآن هذا الميت يحرق ويصلب وكذا، ثم بعد ذلك يبقى على حاله يتحلل ولا تظهر أي علامة من علامات التنعم ومن علامات العذاب. الجواب، أريد جواب عقلي يعني. نعم. أحسنت. الإنسان في منامه أحيانا تجده ونائم يتبسم ضاحك، صحيح ولا؟ هو في نعيم مقيم، ولكن الذي جنبه مسكين ربما يرى كابوس من الكوابيس، لا يشعر هذا بهذا ولا هذا بهذا، صح أم لا؟ الأمر الثاني، يوجد من في الحياة الدنيا بعض أنواع العذاب والتنكيل والتعذيب التي لا ترى، مثل التعذيب بالكهرباء، ومسكين يتخبط ويتعذب، ولكن هل ترى كهرباء؟ هل ترى شيء؟ لا، لا ترى شيء من ذلك. فالمسألة ليست مسألة عقل، فالله عز وجل حينما يعذب من يشاء وينعم من يشاء في قبورهم، هذا لا يلزم منه أن نرى ما يحدث لهؤلاء، فإن الله عز وجل قد حجب عنا رؤية بعض الأشياء في الدنيا. أنتم تعرفون أن الضوء عبارة عن موجات كما يقال فوق البنفسجي، فالإنسان عنده ماذا؟ عنده حد في الرؤية، فإذا تجاوزت الحد هذا لا يرى إلا بآلات. نفس الشيء السمع، الذبذبات، فالإنسان عنده ماذا؟ محدودية في السمع. وهكذا فالإنسان إذا كان في الأشياء التي يعيشها لا يرى ولا يسمع كل شيء رغم أنه محيط به، فما بالك ماذا في عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلو وكلنا اعتقادنا إلى عقولنا لهدمنا هذا الدين. وكما قلنا إنما حكمة الله عز وجل في حجب عذاب القبر عنا كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم في صحيح أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، تبتلى يعني تعذب في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا يعني لولا أني أخشى أنكم تتركون الدفن لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر، لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر. المسألة الرابعة، إذن الآن أنهينا ما يتعلق بفتنة القبر، وطبعا نحن دائما نذكر المسائل المرتبطة بالنظم، وإلا مسائل القبر ونعيمه وعذابه كثيرة، ولكن حتى نكون محددين بالنظم لا نتشعب تشعبات لم يضل عليها النظم الناظم رحمة الله تعالى عليه. المسألة الرابعة، ثم ذكر الحوض، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، فذكر إيمان أهل السنة والجماعة، وجوب إيمان أهل السنة والجماعة أو إيمانهم بالحوض وإيمانهم بالميزان. أيضا هذه من مسائل أو مفردات عقيدة المؤمن باليوم الآخر، فهو بدأ بفتنة القبر لأنه أول منازل الآخرة ويدخل ضمنه عذاب القبر، ثم بعد ذلك بعد البعث يكون هناك حوض وهناك ماذا؟ ميزان، وهناك جنة ونار، فهو يشير ماذا؟ إلى بعض المسائل فقط، ولا يشير إلى، لأن اليوم الآخر مسائله كثيرة، فيه الصراط، فيه أيضا الحساب، فيه أشياء كثيرة لم يذكرها الناظم، وإنما هو يشير إشارات فقط. يعني تؤمن بالحوض، تؤمن بالميزان، تؤمن فتنة القبر، لابد أن تؤمن بجميع المسائل التي تضمنها الإيمان باليوم الآخر أو اليوم الآخر. أما بالنسبة للحوض، الحوض لم يرد في كتاب الله عز وجل، إنما ورد الكوثر كما قال الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. واختلف أهل السنة والجماعة هل الحوض هو الكوثر أم أنهما شيئان مختلفان. قبل أن نجيب عن هذا، جاء يعني نورد لكم بعض النصوص التي ورد فيها الكوثر وورد فيها الحوض، ثم نحاول وإياكم أن نستخرج الفرق بينهما. فمما ورد من الأحاديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الكوثر، يعني يسأل صحابته أتدرون ما الكوثر. فالكوثر كان معروف عند الصحابة بدليل التنزيل إن أعطيناك الكوثر، فقلنا الله ورسوله، وقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر، فقال إنه نهر ولم يقل حوض، فقال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، عليه خير كثير، هو حوض، انتبهوا معي، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، يختلج يعني يسحب، فأقول ربي إنه من أمتي، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول الله عز وجل ما تدري ما أحدثت أو ما أحدثت بعدك، أو يقول ما تدري ما أحدثه بعدك، يعني ما تدري ما الذي أحدثه وقام به هذا المطرود المسحوب بعدك. فهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر وذكر فيه الحوض. بدأ بذكر الكوثر فقال بأنه نهر وعده الله عز وجل نبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، ثم ذكر الحوض الذي يكون يوم القيامة، ثم ذكر أن آنيته عدد النجوم، وذكر أيضا أن طوائف من هذه الأمة تذاد وتطرد عن هذا الحوض. الفروق، أهم الفروق التي يمكن أن نذكرها بين الكوثر وبين الحوض، أن الكوثر نهر في الجنة، أن الكوثر نهر في الجنة كما جاء في الحديث إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، بل جاء أصرح من ذلك الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر نهر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، والماء يجري، والماء يجري على اللؤلؤ، يجري على اللؤلؤ يعني التراب والحصباء، حصباء النهر هي لؤلؤ، وماؤه أشد بياضا من اللبن، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا هو الكوثر، إن أعطيناك الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات عدن، وجاء من وصفه أن حافتاه من ذهب وأن حصباؤه من لؤلؤ وأنه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن. أما الحوض، الحوض هو مجمع الماء، يعني في لغة العرب الحوض هو الذي يجمع فيه الماء بخلاف النهر، هو مجرى الماء، ويوضع في أرض المحشر يوم القيامة، يعني لا يكون في الجنة وإنما يكون في أرض المحشر، وذلك حينما يبلغ العطش من الناس مبلغا عظيما حتى تندق أعناقهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتدنو الشمس من الخلائق، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يغرق في عرقه، ومنهم من يبلغ العرق إلى عنقه أو إلى حقوتيه، وهكذا بحسب إيمان العبد وجرمه وقربه وبعده من ربه. فيكون هذا الحوض الذي أيضا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفات، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لآنيته، يعني يتكلم عن الحوض، أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، يعني هذا شيء، يعني شيء عظيم. الآن ما وصل إليه العلم البشري القاصر أن عدد المجرات فقط تبلغ ماذا؟ الملايين، في كل مجرة من الكواكب الملايير. هذا الذي استطاع الإنسان أن يصل إليه، وما حجبه الله عز وجل أعظم، يعني كيف يكون عدد هذه الآنية وهذا الحوض لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لغيرها من الأمم، فكيف يذاد ناس ولا يتمكنون من شرب هذا الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الحرمان، نسأل الله الواحد المنان أن لا يحرمنا من شربة هنيئة مريئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، فيه روايات ذكرت أن الذي يخبر هو الملائكة، وفيها روايات ذكرت أن الله عز وجل هو المخبر، ولا تعارض، ولا تعارض بين الروايات. قد يكون المراد أن الله عز وجل يخبر الملائكة والملائكة تخبر، أو قد يراد بأنه ماذا، قد يكون في موقف تخبر الملائكة وقد يكون في موقف آخر يخبر الله جل وعلا. قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية، في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، أي من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه. يعني آنيته آنية الحوض من الجنة، من شرب منها لا يظمأ أبدا، يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب فيه ميزابان من الجنة. يعني هذا الحوض إنما يرده الماء من نهر الجنة، وهو نهر الكوثر، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، عرضه مثل طوله، يعني شكله كيف، مربع، ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وجاء أيضا في حديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، زواياه سواء يعني مربع الشكل، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه، كيزانه يعني الكأس، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منها لم يظبأ أبدا، من شرب منها لم يظبأ أبدا. طبعا هذه بعض ما وردت في صفات يعني الكوثر وصفات الحوض الذي وعده الله عز وجل للنبي. إذن الفرق الأول بين الكوثر وبين الحوض أن الكوثر نهر في الجنة، وأما الحوض فيكون ماذا، مجمع ماء في أرض المحشر، يأتيه الماء يشخب فيه ميزابان يأتيان من نهر الكوثر. الأمر الثاني، الفرق، أن الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الحوض فإن لكل نبي حوضا، أما الحوض فإن لكل نبي حوضا. لذلك قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، هذا تفيد الحصر، الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أما الحوض فلكل نبي حوض. والدليل ما رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه، وإن كان الحديث اختلف في صحته وضعفه، والصحيح أنه صحيح بإذن الله عز وجل. حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، أيهم أكثر واردا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم، وإني أرجو أن أكون أكثرهم. وصلوات ربي وسلامه عليه، يعني حرصه على أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل المواقف، في الحشر وفي عرصات يوم القيامة، لم يكن له ولا أن يكون له هم إلا نجاة أمته، فيرجو أن يكون أكثرهم، رغم أنه لن يستفيد من ذلك، وإنما المستفيد هو أمته. فمنته وفضله على أمته لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك لأن يفدي الرجل نفسه وأهله، أو يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأهله وروحه وكل ما ملك، لما وفى حق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ففداه أبي وأمي وحياتي كلها صلوات ربي وسلامه عليه. أما موقع الحوض، هل هو في أرض المحشر؟ أما موقع الحوض في أرض المحشر، يعني أين موقعه، هل يكون قبل الصراط أم يكون بعد الصراط؟ هذا أيضا مما اختلف فيه أهل السنة والجماعة. يعني الحوض قلنا بأنه في أرض المحشر، ولكن أين موقعه، قبل الصراط أو بعد الصراط؟ فمنهم من قال أنه بعد الصراط، ومنهم من يقول أنه يكون قبل الصراط، ولكن الصحيح والأرجح والله تعالى أعلم أنه يكون قبل أو بعد، يكون قبل الصراط، يكون ماذا؟ قبل الصراط. لماذا؟ لأنه لو كان بعد الصراط فإنه ماذا؟ يكون قد سقط أناس ممن استحقوا الجنة النار ماذا؟ فيها، ولن يتجاوز الصراط إلا من يدخل الجنة ولا يعذب في النار. فلو كان بعد الصراط هذا معناه ماذا؟ أنه سيذاد ناس كانوا مستحقين النار ولم يقعوا في الصراط، وهذا ممتنع. فلذلك رجح أكثر من واحد من أهل السنة والجماعة أن موقعه يكون في يعني قبل الصراط، والله تعالى أعلم. المسألة الأخيرة المتعلقة يعني بالحوض أو قبل الأخيرة، منع بعض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من ورود حوضه، منع بعض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من ورود حوضه، فهذا أعظم الغبن، أن يمنع الإنسان يصل إلى الحوض ثم يمنع، هل تزداد حسرته؟ أن الشيء إذا لم تره عيناك لن يتعلق به قلبك، وما حجب على العين حجب عن القلب. فالله عز وجل يجمع لهم الحسرات بأنواعها، فترد إلى الحوض تصل، ثم ماذا؟ تأتي الملائكة فتسحبك من ذلك، فتزداد حسرتك ولا يعلم مداها إلا الله عز وجل، نسأل الله العافية. فالشاهد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يذادون على الحوض، ولكن من هؤلاء الذين يذادون؟ أجاب الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه بإجابة يعني موفقة، فقال: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تدري ما أحدثوا بعدك، الإحداث قلنا هو الاختراع، إما أن يكون نسبيا وإما أن يكون مطلقا، ومن معاني الإحداث هو المعصية، من معانيها البدعة. لذلك قال المراد به على أقوال، أن المراد به المنافقون والمرتدون، يعني الذين سوف يبعدون هم المنافقين ومن ارتد عن الإسلام. وقال قيل إن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، مثل مانعي الزكاة الذين ارتدوا، ومثل من ادعى النبوة ممن ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والقبائل التي ارتدت. وقيل بأن وهو الصحيح أن المراد بهم أهل المعاصي وأهل الكبائر وأهل البدع، أهل المعاصي وأهل الكبائر وأهل البدع الذين ماتوا على التوحيد، الذين ماتوا على التوحيد، لأن المرتد لن يحشر مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صار في زمرة الكافرين. والمنافق نفاقا اعتقاديا أيضا لن يحشر مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صار كافرا كفرا خالصا، فدل على أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المعاصي والكبائر وأهل البدع. المسألة الخامسة: إنكار الخوارج والمعتزلة للحوض، إنكار الخوارج والمعتزلة للحوض. يعني فيا سبحان الله، يعني كما يقول أحد السلف: من أنكر فضل الله عز وجل فإنه سيحرم منه، يعني أنكروا الحوض فإنه حري بهم أنهم سوف يمنعون ويذادون عنه يوم القيامة، رغم أن الحوض أيضا مما تواترت به الأخبار، فكيف أنكروه بسبب مصادمة عقولهم؟ فقد أنكر المعتزلة كما قلنا، والخوارج والإباضية أيضا، لأن الإباضية فرقة من فرق الخوارج، كما قال الناظم يعني الحوض مما تواترت به الأخبار، في يعني فيه بيتين مشهورين في تواتر الأخبار: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ثم قال: ورؤية شفاعة والحوض، ورؤية شفاعة والحوض. هذه بعض الأمور التي تواترت بها الأخبار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من بنى لله بيتا بنى الله له به بيتا في الجنة، وأيضا حديث الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخلائق يوم القيامة، وأيضا ماذا الحوض، أيضا مما تواترت به الأخبار. بل ذكر الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه روايات عن أكثر من 56 صحابي من الخلفاء الراشدين ومن حفاظ الصحابة ممن رأوا حديث الحوض، وبلغ به بعضهم مبلغا أكثر من ذلك، يعني منهم من تتبع حديث الحوض عن من رواها من الصحابة فبلغت أكثر من ذلك. إذن هو حديث متواتر، يعني كيف ينكرونه؟ ونحن علمنا أن المعتزلة ينكرون حديث الآحاد، وأيضا ينكرون المتواتر إذا صادم عقولهم السقيمة، وهو على قولهم وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا هو مسلك المعتزلة والمعطلة وغيرهم، كل لفظ فيه إيهام للتشبيه، تشبيه الله عز وجل بخلقه، يقولون أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني أطلب تنزيه الله عز وجل، فعطلوا كثير من نصوص الوحي. إنكار الحوض بدأ في عصر الصحابة، متأخري الصحابة، فقد روى الإمام البيهقي في كتاب البعث بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما كنت أظن أني أحيا، يعني أعيش، حتى أرى من ينكر الحوض، حتى أرى من ينكر الحوض، لأن هذه كانت من المسلمات تواترت بها الأخبار، أكثر من 56 صحابي، وأوصلها بعضهم يعني إلى 80 صحابي، إن كان لم أرى يعني جمع أحد الدكاترة المعاصرين، أخبرت أنه أوصل إلى 80 صحابي ممن روى حديث الحوض أو أحاديث الحوض، ثم بعد ذلك ينكرونها بهذه البساطة. المسألة السادسة: حقيقة الميزان وصفته. أنا قال: ولا الحوض ولا والميزان، يعني ولا تنكر أيضا الميزان، فالميزان أيضا مما يجب أن يؤمن به المؤمن، فالله عز وجل من عدله وقسطه أنه لا يحاسب الناس إلا بعد أن يزن أعمالهم، وإلا الله عز وجل يعلم قبل أن يخلقهم وزن أعمالهم ومقدارها وحقيقتها وجزئياتها، ولكن الله عز وجل يقيم العدل، من أسماء ومن صفاته العدل، فالشاهد فيقيم للناس ميزانا يوم القيامة، ميزانا حقيقيا وليس مجازيا، له كفتان أو كفتان حقيقيتان كما سيأتي معنا، توزن به أعمال العباد، والميزان يكون بعد الحساب، يعني بعدما يحاسب الإنسان على أعماله، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها، خفيها وما ظهر منها، بعدما يحاسب الإنسان يوزن أو توزن أعماله، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لا يظلم الله عز وجل العباد شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل، يعني الذنوب التي نفعلها وننساها الله عز وجل يحصيها، أحصاه الله عز وجل ونسوه. فمثل هذه النصوص لابد الإنسان أن لا يتناولها تناولا مجردا، وإنما يعيش معها حتى يعلم يعني حقيقة ما ينتظره، وحتى يشمر عن ساعد الجد ولا يسوف، ولا نقول يعني لا نكون مثل الوعيدية الذين إذا وقفوا عند نصوص الوعيد قالوا بكفر مرتكب الكبيرة أو قنط من رحمة الله عز وجل، ولكن نقول المؤمن يسير بجناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف، فإنهما الجناحان اللذان يوصلان العبد إلى ربه. فالشاهد قال العلماء كما قلنا أن الميزان ميزان حقيقي كما جاءت يعني في الأحاديث الكثيرة، منها ما رواه الإمام الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، يعني لو توزن السماوات والأرض لوسعت هذا الميزان من عظمته. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ لماذا وضعت هذا الميزان؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فيقول: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله أبدا، يسبحون الليل والنهار، يقولون: ما عبدناك، لما يرون ماذا؟ عظمة خلق الله عز وجل، فكيف بالإنسان الذي يعصي ربه ليلا ونهارا؟ نعم. وللميزان كفتان كما قلنا، ويدل على ذلك الحديث المشهور، حديث البطاقة، لما يخرج للعبد 99 سجلا و79 سجلا كلها ماذا؟ ملأ بالسيئات، فتوضع في كفة، وتوضع البطاقة وهي بطاقة لا إله إلا الله في كفة، فتطيش تلك السجلات. فهذا دليل على أن للميزان كفتان. وجاء في بعض الآثار عن عبد الله بن عباس، يعني ليس حديث وإنما أثر عن الصحابي، أن للميزان لسان، أن للميزان لسان. ولذلك كثير من أهل العلم يقولون أن الميزان له كفتان ولسان، لما جاء في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة السابعة، وهي آخر المسائل المتعلقة. نعم نعم نعم. الحساب غير الحساب، لا نعم. لمن شاء ليس معناه، لما نقول المشيئة هنا مثل قول الله عز وجل: ما شاء ربك، لما ذكر نعيم الجنة ونعيم النار، فليس معناه إطلاق المشيئة أو قرنها بفعل الله عز وجل أنها لا تعم، لا، ليس هذا هو المقصود. وإنما الميزان الجميع توزن أعماله، أما الحساب فالله عز وجل قد يعفي أناسا ماذا؟ من الحساب، ومنهم 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب. المسألة السابعة، حقيقة الوزن والموزون، حقيقة الوزن والموزون، لأن الناظم أطلق قال والميزان، فلا بد أن نبين ما الذي سوف يوزن يوم القيامة. العلماء أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذه المسألة، يعني ما الذي يوزن يوم القيامة، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الموزون يوم القيامة هي الأعمال، أعمالك يا ابن آدم هي التي توزن، سواء كانت سيئة أو كانت فاضلة خيرة، كل يوزن. طبعا الخيرة في ميزان أو في كفة، والسيئة في كفة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور الذي جاء في الصحيحين: كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان في الميزان. قال أهل العلم: فالذي يوزن هو نفس الأعمال، خفيفتان ماذا؟ خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. خفيفتان على اللسان سهلتان، ولكنها ماذا؟ ثقيلة في الميزان. فقالوا الذي يوزن هو الأعمال. القول الثاني: الذي يوزن هو العامل نفسه، يوزن مع ما فيه من إيمان وما عملته الأركان، اليد، الجوارح كلها. ودليل ذلك أيضا استدلوا بما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يؤتى أو لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، يعني يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قالوا الذي يوزن هو نفس العامل، ولكن لا يوزن لحما وشحما، وإنما يوزن ما فيه من إيمان وعمل صالح أو ضد ذلك. القول الثالث أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال، أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، بدليل حديث البطاقة توضع السجلات في كفة وبطاقة لا إله إلا الله في كفة. والصحيح والله تعالى أعلم أنه لا مانع من أن توزن الجميع معا، أن يكون الوزن لهذا وهذا وذاك، لا مانع من أن يكون، لأن كلها دلت عليه النصوص ولا تعارض بينها. وبهذا نكون قد أنهينا ما تعلق بالحوض والميزان. كم مضى من الوقت؟ ساعة وربع. ما أدري نكمل أو نكمل؟ نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه وقل يخرج الله العظيم بفضله، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. فهنا رحمة الله تعالى عليه أيضا ما زال في المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وهنا أفرد بيتين لخروج أهل الكبائر والمعاصي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من النار بعد أن استحقوا دخولها. قال وقل يخرج الله العظيم بفضله، يعني قل كما قلنا دائما يريد به قول اللسان وقول القلب بالاعتقاد، والمخاطب دائما هو السني الأثري المتبع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج الله أي بمنه وفضله وكرمه، يخرج الله العظيم بمنه وفضله وكرمه. وليس معنى هذا أن الخروج، لأنه كما سيأتي معنا أن من يخرج من النار من أهل التوحيد من أهل الكبائر قد يخرج بمنة الله عز وجل وفضله، وقد يخرج بشفاعة الشافعين سواء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الصالحين والشهداء والمؤمنين. فالشفاعة سواء كانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الصالحين إنما كانت أيضا بفضل الله عز وجل، لو لم يأذن الله عز وجل للشافع ولم يمضي شفاعته لما استفاد منها من هو في النار. فالأمر أيضا دائما كما قلنا يرجع إلى فضل الله عز وجل، فلا تعارض بينه. فقوله وقد يخرج الله العظيم بفضله يتناول الكل، والله عز وجل لو عامل أهل الكبائر والعصاة من الموحدين بعدله لبقوا في النار ولما خرجوا منها، ولكن فضل الله عز وجل واسع ورحمته سابغة يصيب بها من يشاء من عباده. من النار أجسادا من الفحم، من النار أجسادا من الفحم، النار هنا للعهد المقصود به بها نار جهنم والعياذ بالله. أجسادا وإن كان اللفظ هنا نكرة، ولكنه أيضا المقصود به أجساد العصاة من المؤمنين والموحدين، وليس كل أجساد من في النار، فإن الكفار لابثين فيها لا يغادرونها أبدا. الفحم أي بعد أن تفحمت أجسادهم، من الفحم أي بعدما تفحمت أجسادهم بسبب الإحراق. والفحم معروف هو الجمر الطافي، الجمر إذا كان في حالة يعني خمود يسمى فحما، فإذا أوقد صار جمرا. تطرح على النهر في الفردوس، تطرح على النهر في الفردوس أي ماذا؟ تلقى وترمى هذه الأجساد في نهر الجنة، في نهر الجنة كحب حميل السيل، كحب حميل السيل. الكاف هنا للتشبيه، وحب الحب جمع ماذا؟ حبة ولا حبة؟ قيل جمع حبة وقيل حبة وقيل جمع حبة. إذا كانت حبة، الحبة هي بذور الصحراء التي لا يكون منها نبات ولا نفع، هذه تسمى حبة. وأما الحبة فهي البذور التي يلقيها الزراع ماذا؟ لكي تنبت لهم نباتا، لكي تنبت لهم نباتا. نعم. وحميل السيل، حميل السيل أي ما يحمله السيل، يعني النهر إذا سال أودية يحمل معه كل شيء، ومن ذلك يحمل معه تلك الحبوب كحميل السيل. وهذه الحبوب إذا حملها النهر تستقر على بعض جنباته فتحيا من جديد ويكون منها نباتا. كذلك أجساد من تفحم من الموحدين في النار إذا أخرجوا منها ألقوا في ماء الحياة فينبتون، على طرفي نهر الفردوس كما تنبت حب حميل السيل. نعم. فاحتمل السيل زبد الرابي أيضا، بل استلها من حديث واضح وبين صريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فيه كما سيأتي معنا الرواية: فتنبت كما تنبت الحبة في من حميل السيل، هكذا جاءت الرواية. فهو أخذ نفس العبارة وجعلها ماذا؟ في نظمه، وهذا يدل على أثرية الناظم. إذ جاء يطفح، الطفح هو الظهور، الطفح هو شيء طافح معناه ظهر على السطح، ومنه ما يفيض، الشيء الذي يفيض دائما يطفح، لذلك يقال طفح الإناء، طفح الإناء معناه ماذا؟ فاض، وصل إلى منتهى. لذلك إذا طفح يعني تظهر هذه أو تكون هذه الحبوب يعني في السطح الماء، ثم تعلق بجنبات النهر فتنبت بعد ذلك نباتا. كذلك أجساد المؤمنين. المسائل التي تضمنها أو تضمنها هذان البيتان: المسألة الأولى، هي تقريبا مسألتين فقط. المسألة الأولى: مصير أهل الكبائر من المؤمنين يوم القيامة، مصير العصاة من أهل الكبائر من المؤمنين يوم القيامة ما هو مصيرهم؟ معتقد أهل السنة والجماعة أن العصاة المذنبون من أهل الكبائر يوم القيامة أنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم بعدله، وإن شاء غفر لهم بفضله ومنه وكرمه، إن شاء عذبهم بعدله، وما ربك بظلام للعبيد، وإن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله ومنه وكرمهم. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة كما يقول الإمام الصابوني إسماعيل الصابوني رحمة الله تعالى عليه من أئمة السلف في كتاب عقيدة أصحاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث. يقول العبارة يقول: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل. هذا معتقد أهل السنة. إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة لا يكفر في الدنيا ولن يخلد في النار يوم القيامة، ويكون مصيره تحت مشيئة الرحمن، إن شاء غفر له فأدخله الجنة سالما غانما، وإن شاء عذبه مدة في النار يطهره فيها ثم يخرج منها. فهذه ماذا؟ عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن يمكن يعني أن نلخص بعض المسائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة إلماحا فقط. أولا، أن العصاة المذنبون من أهل الكبائر من المؤمنين، أولا أنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، بدليل حديث البطاقة، وبدليل أيضا قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأهل الكبائر دون ذلك. ثانيا، أن صاحب الكبيرة أو العصاة مستحق للعقوبة ودخوله للنار بذنوبه، مستحق للعقوبة، الله عز وجل لم يظلمه إنما استحق ماذا؟ تلك العقوبة، والله عز وجل قد أطلق وعيده. الكثير من الذنوب الله عز وجل يقرنها ويخوف عباده بها فيها ماذا؟ بالنار، مثل أكل مال اليتيم وغيرها من الذنوب، دائما الله عز وجل يخوف عباده بالنار، فهذا وعيد. ولكن هل الله عز وجل يخلف وعيده؟ يخلف وعيده أو لا يخلف؟ نعم، هناك وعد وهناك وعيد. أما الوعد فالله عز وجل لا يخلف وعده، أما الوعيد فقد يخلف الله عز وجل وعيده، بدليل أنه توعد أهل الكبائر بالنار ولكن الله عز وجل يغفر لمن يشاء. فالوعيد الله عز وجل قد يخلفه، وهذا من كرمه وفضله. أما الوعد لا، فالله عز وجل إذا وعد بمثوبة لا يخلفها أبدا، أما الوعيد فقد يخوف الله عز وجل عباده ولكنه لا ينجز وعيده. نعم، نتكلم على مصيره أكيد أكيد. نعم، لا، لما نتكلم على عصاة الموحدين المقصود ماذا؟ من رجحت يعني سيئة، يعني استحق النار، ولا يستحق النار إلا من ترجحت سيئاته على حسناته، أنه إذا أدخل النار لا يخلد فيها، لا يخلد ماذا؟ في النار مرتكب الكبيرة وعصاة المؤمنين. أن عذاب صاحب الكبيرة في النار ليس كعذاب الكفار بل هو أقل من ذلك، عذاب الكافر يوم القيامة أشد، أما عذاب المؤمن وإن كان في النار يعذب ولكن أقل من عذاب الكافر. أن صاحب الكبيرة والمذنبين مصيرهم إلى الجنة، وهذا لا بد أن يعتقده الإنسان، وإن عذب فإن مصيره ماذا؟ إلى الجنة، لا يلبث فيها. نعم، خلود في النار. لذلك هنا خطر الاعتقاد الإنسان. بعض الناس لما نحدثهم بالعقيدة ونبين لهم وجوب الاهتمام بها قد يقول لك: يا أخي حدثنا فقط عن الأخلاق، لا تحدثنا عن العقيدة. سبحان الله، العقيدة فيها جنة خلود فيها أو فيها نار خلود فيها، مسألة مش مسألة يعني بعض الذنوب. لو لقيت الله عز وجل بكل ذنوب العالمين، قتل وسرقة وزنا و و و وكنت من أسوأ الناس أخلاقا، ولكن كنت موحدا دخلت الجنة. ولو كان فيك جميع المزايا والخصال، مهذب الأخلاق ويعني وتحب الخير للناس، لم تظلم أحدا، ولكنك أشركت بالله عز وجل ولو في شيء بسيط، كان مصيرك الخلود في النار. لذلك الإنسان مهما اهتم بعقيدته فيبقى الأمر قليل. ليس معنى هذا أن لا نتكلم عن الأخلاق، لا نتكلم عنها، ولكن العقيدة هي أهم ما ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. ثانيا، معتقد الخوارج. إذن قلنا أولا، إن ما زلنا مع المسألة الأولى، هو مصير أهل الكبائر من المؤمنين يوم القيامة. فمعتقد أهل السنة والجماعة بيناه، خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة وفي العصاة بشكل عام من المؤمنين. نعم فضل. فالخوارج والمعتزلة اتفقوا أو اتفقا في أحكام العصاة والمذنبين من أهل الكبائر يوم القيامة، وإن كان اختلفوا في الحكم عليهم في الدنيا. فمرتكب الكبير عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. فالخوارج والمعتزلة زعموا بأن مرتكب الكبيرة والعصاة الموحدين خالدون في النار أبد الآبدين، وأن الله عز وجل لا يغفر من ذنوبهم شيئا. نسأل الله عز وجل العافية، كيف ضيقوا واسعا وحجموا رحمة الله عز وجل الواسعة. منشأ هذه الشبهة التي يعني ذهب أو جنح إليها الخوارج والمعتزلة، قالوا لأن الشخص الواحد لا يمكن أن يجتمع فيه ثواب وعقاب، إما ثواب وإما عقاب، أما أن يجتمع الثواب والعقاب في شخص واحد فلا. هذا هو منشأ انحرافهم، أنهم استبعدوا أن يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، فقالوا نصوص الوعد هي للمؤمنين الخلص، وصوص الوعيد هي ماذا؟ للكافرين الخلص. فما دام أن الأهل الكبائر مخاطبون بنصوص الوعيد، إذن ماذا؟ هم ممن يستحقون النار خالدين فيها مخلدين. مفهوم؟ من استدلوا بعمومات، يعني كل ما ورد من نصوص الوعيد في النار ودخول النار والخلود فيها، صرفوها إلى العصاة من الموحدين. من ذلك قول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا السيئة هنا نكرة، والنكرة تفيد في سياق النفي تفيد العموم. قالوا أي سيئة وكبيرة تحيط بصاحبها فهي ماذا؟ مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها. الجواب على هذه الشبهة أن الله عز وجل إنما ذكر السيئة التي تحيط بصاحبها، وليس هناك سيئة تحيط بصاحبها إلا الشرك والكفر، أما ما عداه لا يمكن أن تكون سيئة قد أحاطت بالعبد من كل جوانبه. أيضا استدلوا بعض النصوص التي وردت في بعض أفراد المنكرات مثل أكل الربا، قول الله عز وجل: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قول الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقالوا بأن آكل الربا سواء كان مؤمنا يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فمصيره إلى جهنم إذا عاد إلى أكل الربا. ومن قتل مؤمنا متعمدا سواء كان كافر القاتل أو كان مسلم، إذا مصيره ماذا؟ الخلود في النار. طبعا الجواب على هذه الشبهة وغيرها الجواب من وجهين اثنين. الوجه الأول أن الخلود يطلق في لسان الشرع ويراد به معنيين اثنين، إما الخلود بمعنى البقاء الأبدي وإما المكث الطويل، فإن العرب تقول فلان خالد في هذا المكان معناه لبث فيه مدة طويلة رغم أنه ماذا سيغادره يوم من الأيام. فالخلود الذي ورد في هذه الآية ليس الخلود الأبدي، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا بالنسبة لآكل الربا إن عاد مستحلا لأكل الربا، إذا استحل، لأن الإنسان لا يعاود الذنب في الغالب إلا إذا استحله، فالإنسان إذا استحل اعتقد بأن هذا الأمر حلال فإنه قد وقع فيه الكفر. أيضا من قتل مسلما أو مؤمنا متعمدا مستحلا لذلك فإنه ماذا؟ يكفر بذلك، ولذلك يستحق الخلود في النار ليس للذنب المجرد وإنما للاستحلال. ثالثا معتقد المرجئة في مرتكب الكبيرة والعصاة في الآخرة. المرجئة عكس الخوارج، المرجئة عكس الخوارج، قالوا بأن مرتكب الكبائر لا يدخل النار أبدا، العاصي لا يدخل النار أبدا، لأن النار لا يدخلها إلا الكافر الخالص الذي لم يصدق بقلبه بالله جل وعلا. فالمرجئة عندهم الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، ولذلك قالوا المرتكب الكبير ما دام أنه مصدق بالله عز وجل فلا يدخل النار أبدا. نعم، طبعا الجواب من أبسط ما يكون بأن الإيمان ليس مجرد التصديق وإنما هو اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل بالأركان. المسألة الثانية ونختم، خروج أهل الكبائر والعصاة من المؤمنين من النار، عصاة المؤمنين خروجهم من النار يوم القيامة الذي أشار إليه الناظم. دلت نصوص كثيرة أن أهل الكبائر والعصاة من الموحدين إذا دخلوا النار أخرجوا منها بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، منها ما جاء في حديث الشفاعة المشهور في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول له لما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة يطيل فيها ويحمد ربه ويدعو ويبتهل إلى ربه ومولاه، فيقول الله عز وجل انطلق فأخرج من كان في قلبه، انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى، ثلاث مرات أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا يبين لنا أهمية الإيمان، هو الذي ينجي الإنسان من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، لن ينجيك أي شيء. أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان تكون سببا في إخراجك من النار. ومنها ماذا؟ حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيها ولا يحيون يعني الحياة الحقيقية الكريمة، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما، أماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما. وهذا إشارة إلى أن العصاة من المذنبين، وهو ما أشار إليه بعض أهل السنة والجماعة أنهم إذا عذبوا في النار أماتهم الله عز وجل في النار وصاروا فحما فيها. فقال فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين وشفاعة الشهداء وغيرهم، فجيء بهم ضبائر ضبائر، ضبائر يعني جماعات جماعات متفرقة، فبثوا على أنهار الجنة، يعني يوضعون على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، أفيضوا عليهم من الماء، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، تنبت نبات الحبة تكون في حميل السيل. ولذلك قلنا قضية حميل السيل قد وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحبة أيضا قد وردت. ثانيا، كيفية خروج أهل الكبائر من النار أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، إما بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، أو بشفاعة الشافعين سواء كانوا من الأنبياء والمرسلين أو كانوا من الشهداء أو كانوا من الصالحين. ثالثا، وهي آخر فرع، تفاوت أهل المعاصي في العذاب في النار، يعني من يدخل النار من الموحدين يتفاوتون في النار في عذابها، لا يعذبون ماذا؟ عذابا واحدا. فكما قال يعني ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في كتاب التخويف من النار، قال: وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم، فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر، وقد يخفف عن بعضهم العذاب بحسنات أخر له أو بما شاء الله عز وجل من الأسباب. وربما يستدل له أيضا بحديث سمرة بن جندب الذي جاء في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر يعني مبلغ النار، منهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تأخذه إلى عنقه، فهذا كما قال بعض أهل العلم قد ينصرف على من؟ على العصاة من الموحدين من أهل، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفتح. السؤال الأخير ونختم به: كم يبقى أهل الكبائر والعصاة بشكل عام من الموحدين في النار؟ كم يلبثون فيها؟ يعني هل هناك مدة معينة أم أن المدة لا يعلمها إلا الله عز وجل؟ الجواب: هل هناك مدة محددة يبقون فيها؟ أحسنت، على حسب الأعمال، فمنهم من يطول لبثه ومنهم من يقصر لبثه، على حسب ماذا؟ على حسب الأعمال والجرائر والذنوب. ولكن المدة بالتحديد هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. وسبب طرحي لهذا السؤال لأنه ورد بعض الأحاديث المنكرة، هما حديثان، أحدهما رواه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير، والثاني رواه الإمام البيهقي وغيره، وهما حديثان منكران. المصيبة أنها تنتشر في المنتديات وتنتشر في رسائل الجوال وغيرها، وهي لا تصح، حديث منكر بل موضوع. منها ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب الكبائر وموحدي الأمم كلها إذا ماتوا على كبائرهم غير نادمين ولا تائبين. ثم قال: منهم من يمكث فيها شهرا، ومنهم من يمكث فيها سنة، ثم يخرج منها، وأطولهم فيها مكثا يعني لبثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى. يعني آخر واحد أكثرهم لبثا، كما جاء في حديث آخر رجل يخرج من النار وهو يزحف. هذا الحديث وهو منكر لا يصح موضوع كما قال الإمام الدارقطني وغيره، فيقول بأنه يبقى على قدر بقاء الدنيا، والدنيا لا يعلم بقاءها إلا الله عز وجل، فالحديث منكر لفظا ومعنى. وهناك حديث آخر رواه البيهقي وأيضا الحكيم الترمذي في النوادر والأصول أو نوادر الأصول، وحديث موضوع أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشفاعة، أو هكذا ادعوا: إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي. ثم قال: منهم من يمكث فيها ساعة ثم يخرج، ومنهم من يمكث فيها يوما ثم يخرج، ومنهم من يمكث فيها شهرا ثم يخرج، ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج، وأطولهم مكثا فيها مثل الدنيا يوم خلقت إلى يوم أفنيت، وذلك 7,000 سنة. 7,000 سنة. يعني هذا الحديث جمع بين بليتين. البلية الأولى اعتقاد بأن مدة لبث الكفار أو الموحدين أقصى شيء 7,000 سنة، والشيء الثاني أنهم جعلوا الدنيا عمرها 7,000 سنة، وهذا من الأحاديث المنكرة أيضا لفظا وأيضا سندا. هذا يعني وبالله التوفيق. طبعا فيه أسئلة كثيرة لا يمكن أن نجيب عليها لأن الوقت يعني قد تجاوزنا الخطوط الحمراء، يعني أكدنا أن نصل إلى 2 ساعة، ولكن معليش تحملوا معنا فلم يبق إلا القليل. يعني غدا تكون هناك إن شاء الله محاضرة، وبعد غد نحاول أن يوم الأربعاء نكمل بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. إذن غدا موعدنا إن شاء الله.